كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، ويكره تنكيس السور والآيات، ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فكنا قد بدأنا الكلام على صفة الصلاة، وأن الإنسان بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يقرأ سورة الفاتحة، ثم يقرأ بعدها سورة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والعشاء والمغرب وفي ركعتي الفجر، وكذلك في سائر النوافل. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله مسألة تتعلق بقراءة القرآن في الصلاة، فقال: ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به. التنكيس يعني تقديم كلمة على كلمة، تأخير مقدم وتقديم مؤخر، كأن يقول بدل الحمد لله يقول لله الحمد، فإن هذا يعتبر تنكيسا للكلمات. فلو قرأ الفاتحة وقال لله الحمد رب العالمين لم تصح هذه القراءة، أو برب الناس أعود قل، فإن هذا أيضا يعتبر تنكيسا للكلمات فلا يصح. وتبطل به الصلاة، أي تبطل بهذا العمل الصلاة وتعتبر غير صحيحة، لأنه لم يكن قرآنا بهذا، وإنما صار كلاما معتادا أو كلاما ليس من القرآن، لأن القرآن لا يقرأ إلا كما نزل وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تصح. لحظة. قال: ويكره تنكيس السور والآيات. تنكيس الآيات كأن يقول الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يعني يقدم الآية الثانية على الأولى، فهذا يسمى تنكيس الآيات. والصحيح أنه يحرم وليس يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة التي قرأ فيها القرآن على جبريل كان أقره على ما هو عليه، وعلمه أصحابه على هذه الصفة، فلا يجوز تنكيس الآيات، بمعنى يقدم الآية الثانية قبل الأولى أو الرابعة قبل الثالثة أو العاشرة قبل التاسعة، وإنما يقرأ القرآن مرتبة آياته حسب ترتيبها التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها، فإن قراءتها بالعرضة الأخيرة كانت واجبة الترتيب. وأما تنكيس السور فإنه مكروه، كأن يقرأ سورة الانشراح ألم نشرح لك صدرك قبل سورة الضحى، فإن هذا مكروه. وبعض العلماء شدد في هذا الجانب، ولكن الذي عليه كثير من أهل العلم أنه لا يصل إلى درجة التحريم، وإنما إلى درجة الكراهة، لأن كل سورة مستقلة عما قبلها وعما بعدها. ولكن مراعاة النظم والترتيب الذي رتبه الصحابة رضي الله تعالى عليهم عندما اجتمعوا على مصحف واحد، ومصحف عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين كان بهذا، ينبغي مراعاة هذا الترتيب. ولكن لو خالف الإنسان فقدم سورة على أخرى فإنه لا يكون قد ارتكب محرما وإنما ارتكب أمرا مكروها. والذي ينبغي للإنسان أن يلتزم بترتيب السور، ففي الركعة الأولى يقرأ سورة ثم في الركعة الثانية يقرأ سورة بعدها، لا أن يقرأ سورة قبلها. قال ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها، يعني لو أن الإنسان قرأ في الركعتين سورة وكررها فإن هذا لا بأس به إذا كان يعتقد جواز غيرها. أما إذا كان يرى أنه لا يجوز إلا أن يقرأ هذه السورة فهذا يعتبر أمرا مبتدعا ومحرما. لكن كونه يقرأ سورة في الركعة الأولى وفي الثانية فإن هذا صلاته صحيحة، بدليل الإنسان الذي قرأ سورة قل هو الله أحد في الركعتين فأنكر عليه أصحابه فيها وشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال إني أحبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، لأن هذه السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن مشتملة على توحيد الله تعالى، التوحيد الكامل في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كقراءة ابن مسعود، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشرة، وتتعلق به الأحكام، وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجر العشر حسنات. يقول ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه الذي أجمع عليه الصحابة وأقروه، وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده من القراءات الواردة في هذه المصاحف التي كتبها عثمان وأرسلها إلى الأمصار، وهي على حرف واحد الذي اجتمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سواء كان من القراءات العشر أو مما زاد أو من غير القراءات العشر مما صح سنده وهو لم يخرج عن مصحف عثمان. وإن كان في بعض القراءات زيادة حرف فإنه يكون أولى لزيادة الحسنات، لأن زيادة حرف مما صح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه فيه مزيد فضل لأجر زيادة العشر حسنات التي وعدها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لكل من قرأ حرفا من كتاب الله. ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا، لقول أبي هريرة كان صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه، رافعا يديه مع ابتداء الركوع، لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح للصلاة رفع يديه حتى يحاذي من كبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه. بعد انتهاء الإنسان من قراءة السورة بعد الفاتحة قال إنه يركع مكبرا، أي ينتقل إلى ركن آخر من أركان الصلاة، وهو الركوع، ويكون في حال إهوائه للركوع رافعا يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام، ثم ينحني مكبرا أثناء هذا الانحناء. فتكبيرة الركوع لا تكون وهو قائما ولا تكون وهو ساجد، وإنما تكون في أثناء الانحناء، هذا هو محل تكبيرة الركوع. فهو وهو منتقل من القيام إلى الركوع يقول في هذه الأثناء الله أكبر، فيأتي بها في هذا الحيز لأنها تكبيرة انتقال. والركوع ركن والتكبير للركوع واجب، فالتكبير واجب، وأما الركوع نفسه فهو ركن من أركان الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في مواضع، منها مر بنا تكبيرة الإحرام، ومنها تكبيرة الركوع، ومنها الرفع من الركوع، ومنها القيام من التشهد الأول. ويضعها أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا، ويكره التطبيق لأن يجعل إحدى كفتيه على الأخرى ثم يحطهما بين ركبتيه إذا ركع، وهذا كان أول الإسلام ثم نسخ. يقول يضع الإنسان في أثناء الركوع يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ليست مضمومتي الأصابع في أثناء الركوع، وإنما أصابعها مفرجة ملقمة للركبة، يعني تكون محيطة بالركبة من الجهات من أسفل ويمين وشمال، فتكون الركبة في وسط اليد أثناء الركوع. قال يكره التطبيق، التطبيق حالة كانت موجودة في أول الإسلام ثم نسخت، والتطبيق هو أن يضع يديه إحداهما مقابل الأخرى، يعني يجعل الكف مقابل الكف مطبقا لهما هكذا ويضعها بين رجليه، هذا كان أول الإسلام ثم نسخ بهذه الصورة، وهو أن يجعل يديه على الركبتين مفرجتي الأصابع. نعم. ويكون المصلي مستويا ظهره ويجعل رأسه حياله، أي بارزا، أي بإزاء ظهره، فلا يرفعه ولا يخفض. روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإذا ركع سوى ظهره حتى لو صب الماء عليه لاستقر، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، والمجزي الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره، ومن قاعد مقابله مقابلة وجهه وما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. يقول أن الإنسان في حال الركوع يكون ظهره مستويا، يعني ليس مقوس، وإنما يكون مستوي، ومستوي مع رأسه، فلا يكون رأسه متأطئا تحت ولا يكون مرتفعا، وإنما يكون ظهره مع رأسه مستويا. حتى وصف وابصة ابن معبد رضي الله تعالى عنه ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، يعني لو صب ماء على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع لم ينكب لا عن يمين ولا عن شمال ولا أمام ولا خلف، وإنما يكون مستقرا وثابتا، كما لو وضع على أرض مستوية فإن الماء لا يتزحزح لا يمين ولا يسار. لكن لو كان فيه انحناء للأمام أو الخلف انكب الماء ولم يستقر منه شيء. فهكذا السنة في الركوع أن يكون الإنسان ظهره مستويان، لا يكون محدبا. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تدبيجي أو تدبيحي الحمار، وهو أنه يحني رأسه إلى الأمام ويطأطئه بحيث أنه ينخفض، وإنما يكون ظهره ورأسه مستويا. قال ويجافي مرفقيه عن جنبيه في أثناء الركوع، يعني أن الإنسان في أثناء الركوع لا يضم مرفقيه إلى بطنه، وإنما يكون مباعدا عن مباعدا مرفقيه عن جنبيه في أثناء ذلك. ما هو صفة الركوع المجزئ؟ هذا هو السنة، لكن المجزئ ما هو؟ قال المجزئ بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة، يعني مقدار الركوع المجزئ الذي يسمى ركوعا أدنى ركوع، بحيث أن يده تصل إلى ركبته، فإذا وصلت ولو أطراف أصابعه إلى ركبته فإن هذا يعتبر ركوعا، وانتقل من القيام إلى حال أخرى هي الركوع. هذا هو القدر المجزئ. وأما السنة فكما وصفنا لكم وهي الأتم. قال أو قدره من غيره، يعني من غير الإنسان المستوي في الخلقة، كما لو كان إنسان قصير ظهره أو طويل فيكون بهذا المقدار. وأما مقدار الركوع من القاعد الذي لا يستطيع القيام أو يصلي النافلة قاعدا، فما صفة ركوعه؟ قال مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يركع وهو جالس فإنه يخرج وجهه كله عن حد ركبتيه، فلا يكون الذي مقابل وجهه هو فخذيه أو ركبتيه، بل لا بد أن يتقدم وجهه بحيث يتعدى ما يحاذي ويوازي ركبتيه من الأرض. ويقول راكعا سبحان ربي العظيم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره. والاقتصار عليها أفضل، والواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه للإمام عشر. وقال أحمد جاء عن الحسن التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث. يقول إن الإنسان في أثناء الركوع يدعو بتعظيم الله تعالى بأن يقول سبحان ربي العظيم. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوه في ركوعكم، وقال وأما الركوع فعظموا فيه الرب. فالإنسان يسبح الله تعالى باسمه العظيم في أثناء ركوعه. والواجب من ذلك مرة واحدة، هذا هو القدر الواجب. وأدنى الكمال ثلاث مرات، وأعلى الكمال عشر مرات. وهذا يكون في حق الإمام متأكدا لأجل أن يتيح للمأمومين أن يزيدوا على الثلاث. وروي عن أنس كان يقول إن عمر بن عبد العزيز كان يصلي أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذروا سجوده وركوعه فكان يسبح عشرا، فأخذوا من ذلك أن الكمال أن يسبح الإنسان في أثناء الركوع وأثناء السجود عشرا. وورد عن بعض أهل العلم ومنهم الحسن أنه قال التسبيح التام سبعة والوسط خمس وأدناه ثلاث، وكل هذا هو السنة والأفضل، وأما الواجب فهو مرة واحدة. ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق قائلا إماما ومنفردا سمع الله لمن حمده، مرتبا وجوبا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، قاله في المبدع، ومعنى سمع استجاب واستجب، ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يقول إن الإنسان بعد أن ينتهي من الركوع فإنه يرفع رأسه ويديه منتقلا إلى الركن الآخر وهو الاعتدال، قائلا سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا، وإذا كان مأموما فإنه يقول ربنا ولك الحمد. فالرفع ركن، وقول سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد هذا واجب من واجبات الصلاة، وقول ربنا ولك الحمد هذا عام للإمام والمأموم والمنفرد، وأما سمع الله لمن حمده فهو واجب في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يقولها، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ومعنى سمع يعني هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يسمع سماع إجابة وتكريم وتشريف لمن يحمده، وأنت راكع تقول سبحان ربي العظيم، وإذا رفعت تقول سمع الله لمن حمده، وتقول بعدها ربنا ولك الحمد، فتتفاءل وتستبشر خيرا أن الله تعالى يسمع ما تقول، وأن الله تعالى مطلع على قولك وفعلك، على فعلك وهو انحناؤك تذللا وخضوعا لله العظيم، وأنت تثني عليه وتسبحه وتنزهه وتقدسه، فتستبشر خيرا وأنت تقول ربنا ولك الحمد، وإمامك قال إن ربك سمع لمن حمده، فتستبشر خيرا لفعلك الذي فعلته، وهو أنك عظمت عظيما يسمع ويثيب على ذلك ثوابا عظيما ويعلي منزلتك، فأنت لم تخضع بركوعك لمخلوق أو لمن لا يسمع أو لمن لا يقدر أو لمن لا يعطي، وإنما سمعت، إنما ركعت للسميع العليم الحي القيوم الذي بيده ملكوت كل شيء، العلي العظيم الذي يستحق هذا الركوع، فليس في هذا غضاضة عليك في هذا الركوع، لأنه ركوع لمن يستحقه وركوع لمن هو أهله، ليس ركوعا لمن لا يستحق هذا الأمر. تقول بعد ذلك بعد قولك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي أن هذا الحمد الذي تحمد به ربك لا حدود له، حمدا كثيرا ملء السماء أو ملء السماوات في لفظ آخر، وملء الأرض، وأيضا ملء ما شئت من شيء بعد، قيل هو العرش وقيل أكثر من ذلك. فأنت تحمد الله تعالى حمدا بلا حدود لأنه هو المستحق لجميع المحامد، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي أن يحمد. وأنت بهذه العبادة تثني على الله تعالى وتحمده حمدا لا حدود له لأنه هو المستحق لذلك. فلو كانت هذه المحامد أجساما لملأت هذه السماوات وهذه الأراضين وهذه الأشياء الأخرى. فالحمد لله يعني أنك تثني على الله بكل ما تستطيع وبكل ما تقدر. وله قول: اللهم ربنا ولك الحمد، وبلا واو أفضل عكس ربنا لك الحمد. ويقول والإنسان أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، فكل هذه الألفاظ واردة. وأما إذا قال ربنا ولك الحمد فإنه يأتي بالواو ولك، فإذا قال اللهم ربنا لك الحمد فيجوز أن يأتي بالواو وأن لا يأتي بها. ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه من حديث أبي هريرة. يعني أن المأموم مطلوب منه أن يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما. يقول هذه المسألة وهي أن الإنسان بعد الرفع من الركوع أين يضع يديه، هل يرسلهما أو يضعهما على صدره أو على سرته. هنا مشى على أنه مخير في ذلك، والذي عليه كثير من المحققين هو أنه يضعهما كحاله قبل الركوع، فإن وضع اليدين جاء وصفها في كل أحوال الصلاة. في حال القيام أنه يضع يديه على صدره أو على سرته، وفي حال الركوع يضع يديه على ركبتيه، وفي حال السجود يضعهما على الأرض، وفي حال الجلوس فإنه يعقد أصابع اليمنى على فخذه الأيمن ويمد يفرش يده اليسرى على فخذه الأيسر. فهذه أحوال الصلاة كلها في شأن اليدين. فقالوا إن القيام بعد الركوع كحال القيام قبل الركوع، بمعنى أنه بعد أن يرفع من الركوع فإنه يضع يديه اليمين على الشمال على صدره على ما مشى عليه كثير من المحققين، وهذا هو الأرجح. وبعض العلماء قال يضعهما على سرته أو تحت سرته أو فوق سرته. وعلى كل، فالمهم هو أن الحال بعد الركوع كحال قبل الركوع، هذا هو الأفضل، لأنها كلها حال قيام، وفي هذا القيام فيه حال ذكر لله تعالى وعبادة قولية. وأيضا هو في وضعه لليديه على صدره أدعى للخشوع وأخضع من أن يرسلهما، فإن أرسالهما فيه مدعاة إلى الغفلة أو التهيؤ والاستعداد للانتقال للسجود، بينما إذا وضعهما على صدره أو على سرته اطمأن وهدأ وتأمل ما يدعو وما يقول. ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يفر مكبرا ولا يرفع يديه، ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، لقول ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعره ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. متفق عليه. وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: ولا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. يقول إن الإنسان بعد أن ينتهي من الدعاء بعد أن يعتدل من ركوعه فإنه يخر ساجدا لله تعالى، يكبر في أثناء إهوائه، وهو يهوي يكون مكبرا في هذا الأثناء، لا أن يؤخر التكبير حتى يصل إلى الأرض كما يمال بعض الناس، أو أنه يكبر قبل أن يبدأ في النزول للأرض، وإنما يكون التكبير في أثناء نزوله وانتقاله من القيام إلى السجود. وهذا التكبير ليس فيه رفع لليدين، يعني لا يرفع يديك حال الركوع أو حال تكبيرة الإحرام، وإنما يخر راكعا.